اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 26 أيها الكرام الأفاضل، ونتكلم فيه إن شاء الله سبحانه وتعالى عن حكم النبوة والرسالة، وعن مفهوم النبي والرسول في اللغة والاصطلاح إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلما فرغ الناظم رضي الله تبارك وتعالى عنه من الكلام على قسم الإلهيات، أي أحكام الإله سبحانه وتعالى من حيث ما يجب له وما يجوز عليه وما يستحيل في حقه سبحانه وتعالى، أخذ الآن يتكلم على قسم النبوات أو النبويات أو الرساليات. فتكلم أولا عن الإلهيات، ثم عقب ثانيا بالكلام على النبوات، لأنهما متعلقا التصديق القلبي الذي هو الإيمان. فأنت تؤمن بالله وتؤمن برسول الله، ومن إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بالأنبياء، باليوم الآخر، بالكتب، إلى آخره. وإنما قدم شيخنا الناظم كغيره من علماء أهل السنة الكلام على الإلهيات في البداية، لأنها أصل الرساليات. فأنت تتكلم أولا عن إثبات وجود الله وصفات الإله، ثم تتكلم عن الرسول الذي أرسله الإله سبحانه وتعالى. وما يتعلق بالإله دائما أشرف مما يتعلق بغيره ومقدم عليه، فهذا أصلا من باب الأدب. والنبوات أيها الكرام، وتسمى النبويات وتسمى الرساليات، هي المسائل المبحوث فيها عن النبوة والرسالة وأحوال النبي والرسول من حيث التعريف والشروط والصفات والأحكام. ويدور الكلام أيها الكرام في هذا المبحث في كتب العقائد وعلم التوحيد حول 3 فصول أو 3 أركان أو 3 محاور: مفهوم النبوة والرسالة وتعريف النبي والرسول، شروط النبوة والرسالة وصفات الأنبياء والمرسلين، الأمر الثالث حكم النبوة والرسالة، يعني أنها جائزة وأنها غير مكتسبة، سنتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى في درسنا اليوم تفصيلا. يقول الناظم رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين: فصل في أحكام الرسالة والنبوة. وبعثة الرسل إلينا جائزة في حقه وكل خير حائزة، كي يبلغون أمره ونهيه، فمن أجابهم غدا ذو نهيه، ومن أبى فساقط في هوة، وما بكسب تدرك النبوة، ولا بحيلة أو ارتياض، لكن بفيض ذي الندى الفياض، يخص من أراد بالعناية وبالرسالة أو الولاية، وهو أي الرسول إنسان ذكر، أو حاله من لم تكيفه الفكر. وقال: بلغ من بعثت فيهم حكما دعوا إليه يقتفيهم، وإن يكن الوحي بحكم قصرا عليه فالنبي فيما شهرا. هذه هي الأبيات التي نأخذها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب الرساليات أو في باب أحكام الرسالة والنبوة. أولا أيها الكرام، النبوة هي اختصاص الله بشرا بوحي منه سبحانه وتعالى. النبوة هي اختصاص الله، من إضافة المصدر للفاعل هي اختصاص الله بشرا بوحي منه سبحانه وتعالى بواسطة الملك أو بدون تلك الواسطة. أما الرسالة فهي بعث وسفارة نبي بين الله وبين الأمة يبلغ الأحكام عن الله بعد الاختصاص بالنبوة. الرسالة هي بعث وسفارة نبي بين الله تعالى وبين الأمة يبلغ الأحكام بعد الاختصاص بالنبوة، فلا يلزم من كونه نبيا أن يكون رسولا كما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى في تعريف النبي والرسول لغة واصطلاحا بعد قليل. فالرسالة أخص من النبوة، والنبوة أعم من الرسالة، فيختص بالوحي ثم بعد ذلك يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى بتبليغ ذلك الوحي والإتيان بالبشارة والنذارة. والنبي أيها الكرام ليس كسائر البشر، بل له خصائص وصفات خصه الله سبحانه وتعالى بها من دون بقية الكائنات، وله مقام ورتبة وجاه عند الله سبحانه وتعالى خصه به من دون الكائنات، فليس الأنبياء كبقية البشر، بل الأنبياء أفضل من البشر جميعا، وأفضل من الجن، وأفضل من الملائكة الكرام جميعا على جميعهم الصلاة والسلام. يقول الشيخ الإمام المحقق أبو عبد الله السنوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه في المنهج السديد في شرح كفاية المريد في شرح المنظومة الجزائرية المعروفة، يقول رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: النبي مرتفع عن طور البشر. اسمع العقيدة الآن، النبي مرتفع عن طور البشر باختصاصه بالوحي وخطاب الله تعالى، وليست النبوءة عند أهل الحق صفة ذاتية للنبي كما صار إليه الكرامية، ولا مكتسبة كما صار إليه الفلاسفة. انتهى كلامه رحمه الله. وسأبين هذا القسم الثاني من كلامه في درسنا اليوم إن شاء الباري سبحانه وتعالى. يقول شيخنا أبو العباس المقري نفعنا الله به: وبعثة الرسل إلينا جائزة في حقه، يعني في حق الله سبحانه وتعالى، وكل خير حائزة، وكل خير دنيوي وأخروي حازته النبوة، حائزة يعني جامعة. إذن يقرر الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى قاعدة أولى عند أهل السنة، وهي أي النبوة وبعثة الرسل ليس واجبين على الله تعالى ولا مستحيلين، بل النبوءة وبعثة الرسل من الأمور الجائزة في حق الله تعالى عند أهل السنة، التي إن شاء كونها كانت وحصلت، وإن لم يشأ لم تكن. هذا ما يشير إليه الشيخ بقوله: وبعثة الرسل إلينا جائزة في حقه. اختصاص بشر بالوحي، إرسال رسول رحمة وهداية وخيرا لأمة من الأمم، لقوم من الأقوام، من الأفعال الجائزة في حق الله، التي إن شاء فعلها وإن شاء تركها، وهو سبحانه وتعالى لا يجب عليه فعل ولا يتحتم عليه ترك، وإن كان فيه صلاح وخير للمخلوقات كما تقدم معنا تقريره أيها الكرام في أواخر باب الإلهيات في باب ما يجوز في حق مولانا تبارك وتعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل تعريف النبي وتعريف الرسول في النظم. يقول سيف الدين الآمدي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك أبكار الأفكار: مذهب أهل الحق أن بعثة الرسل ممكنة أن تكون وأن لا تكون. انتهى كلامه رحمه الله. يزيدنا هذا تقريرا الإمام السنوسي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح العقيدة الصغرى فيقول: وهذا البعث من الجائزات عند أهل السنة. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. يقول شيخنا المقري: وبعثة الرسل إلينا جائزة في حقه وكل خير حائزة، كي يبلغون أمره ونهيه، فمن أجابهم غداد نهيه. فالله أرسل الرسل حتى يبلغون أوامره ونواهيه سبحانه وتعالى، حتى يبلغون الأحكام عنه جل جلاله، حتى يبين للناس ما يصلح معاشهم وما يصلح معادهم. بعث الله سبحانه وتعالى الرسل لإسعاد الناس في الدنيا ولتحقيق نجاتهم في الآخرة. قال: كي يبلغون أمره ونهيه، أمر الله ونهي الله سبحانه وتعالى. فمن أجاب الرسل عليهم الصلاة والسلام فامتثل أمر الله واجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى، غدا يعني أصبح وصار ذا نهية، يعني صاحب عقل وصاحب إدراك كامل، وهو السعيد الموفق الذي وفقه الله سبحانه وتعالى. ومن أبى، ومن امتنع من إجابة الرسل ورفض اتباعهم والإيمان بما جاءوا به، فساقط في هوة، فهو واقع في حفرة عميقة في النار، خاسر في الدنيا، خاسر في الآخرة، والعياذ بالله تعالى. إذن أيها الكرام، النبوة وبعثة الرسل فيها خير وفيها بركة للرسول أو للنبي ولمن بعث فيهم الرسول. وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام ليبلغوا الأمم أحكام الله، أوامره ونواهيه، ليسعدوا في الدنيا وليسعدوا في الآخرة. هذه النبوءة وهذه الرسالة من الأفعال الجائزة في حق الله سبحانه وتعالى. وقد خالفنا نحن أهل السنة والجماعة في حكم بعث الرسل طوائف، منهم البراهمة، وهم قوم كفار ينسبون لبرهام أحد كبرائهم، وهؤلاء القوم أنكروا بعثة الرسل وذهبوا إلى أنها عبث ومستحيل. ورأى البراهمة الكفار أن العقل كاف في الوصول إلى معرفة الحسن والقبيح، ووافقهم كذلك السمنية، وهم طائفة تنسب إلى سمنات، صنم يعبد في بلاد الهند. وخالفنا في ذلك أيها الكرام المعتزلة، فذهبوا إلى أن بعثة الرسل واجبة على الله وليست من الأمور الجائزة، لما في البعث من الصلاح والمصلحة للعباد. وتعلمون كما تقدم معنا في سابق الدروس أن المعتزلة يرون وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله سبحانه وتعالى. إذن خالفنا نحن أهل السنة قوم قالوا باستحالة بعثة الرسل وكفاية العقل، وخالفنا قوم آخرون فقالوا بوجوبها على الله لما فيها من مصلحة العباد. ومن أنكر بعثة الرسل كالسمانية والتناسخية والبراهمة وغيرهم كفار قطعا خارجون من الملة. أما المعتزلة الذين قالوا بوجوبها فليسوا بكفار على الصحيح، بل هم فساق. يقول شيخنا السنوسي رحمه الله سبحانه وتعالى في شرح العقيدة الصغرى: وهذا البعث من الجائزات عند أهل السنة، وأوجبته المعتزلة على أصلهم الفاسد في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح، وأحالته يعني قالت باستحالته، وأحالته البراهمة لذلك أيضا، ولا خفاء في هوسهم وكفرهم. والدليل لأهل السنة على أن البعث للرسل جائز لا واجب أن البعث فعل من أفعال الله. وقد علمت يعني في باب العقائد المتعلقة بالإله في الإلهيات، وقد علمت أنه جل وعز لا يجب عليه فعل وإن كان صلاحا أو أصلح، ولا يتحتم عليه ترك. وكلامنا في أصل العقيدة واضح لا يحتاج إلى شرح، انتهى كلام العلامة السنوسي رحمه الله تعالى. يزيدنا توضيحا الشيخ الدسوقي في حاشيته عليه فيقول: المعتزلة قالوا بوجوب البعثة نظرا لكونها صلاحا، والبراهمة حكموا باستحالتها نظرا لكونها فسادا لما فيها من المشقة، أو نظرا لخلوها عن الفائدة، فلا يصح أن تكون من فعل الحكيم لأنها عبث، كذا ذكر بعضهم. ثم قال: والحاصل أن البراهمة أحالوا البعث بناء على أصلهم الفاسد من التحصين والتقبيح العقليين لا لوجوب الصلاح والأصلح، فلما قبح عقلهم البعث لما فيه من المشقة حكموا باستحالته. وقوله في هوسهم وكفرهم: الأمران راجعان للبراهمة، ويحتمل أن الهوس راجع للمعتزلة والكفر راجع للبراهمة. انتهى كلام العلامة الدسوقي، نفعنا الله به ورحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن هذا يا كرام هذا القسم الأول الذي يدخل تحت أحكام النبوة والرسالة، وهو كون النبوة والرسالة البعث للرسل من الجائزات، ليس بواجب ولا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. ثم يشير الشيخ رحمه الله إلى القسم الثاني الذي يدخل تحت حكم النبوءة والرسالة بقوله: وما بكسب تدرك النبوة ولا بحيلة أو ارتياض، لكن بفضل ذي الندى الفياض. يشير رحمه الله تعالى إلى أن النبوة غير مكتسبة، بل هي محض تفضل من الله سبحانه وتعالى على بشر مخصوص، كما أشار إليه السنوسي في المنهج السديد: وليست النبوءة عند أهل الحق صفة ذاتية للنبي كما صار إليه الكرامية، ولا مكتسبة كما صار إليه الفلاسفة. فاحفظوا هذا أيها الكرام، النبوءة ليست صفة ذاتية وليست مكتسبة، فلا تكتسب النبوة ولا تنال بمباشرة الأسباب كمداومة الخلوة والعبادة ولزوم التزكية، وهو ما أشار إليه الشيخ بقوله: ولا بحيلة ولا ارتياض. الارتياض هو تهذيب النفس وتدريبها وتعويدها على الخيرات بأنواع العبادات، فلا تكتسب النبوة. وها ومن قال باكتساب النبوة يكون كافرا مارقا من الملة عند أهل السنة، إذ يؤدي هذا إلى تجويز نبي مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده، وهذا مصادم للقرآن والأحاديث الصحيحة. يقول الإمام اللقاني رحمه الله في هداية المريد: فإن قلت فما حكم من جوز اكتساب النبوة؟ قلت: قال أبو حيان كما نقله عنه بعض المتأخرين: ومن ذهب إلى أن النبوة مكتسبة لا تنقطع، أو إلى أن الولي أفضل من النبي، فهو زنديق يجب قتله. انتهى كلام اللقاني رحمه الله سبحانه وتعالى. إذن النبوة ليست صفة ذاتية للنبي كما زعم الكرامية، ولا هي مكتسبة تنال بالارتياض والحيلة ومباشرة جملة من الأسباب كما ذهب إليه الفلاسفة. يقول الشيخ: لكن بفضل ذي الندى الفياض، هي اختصاص يتفضل الله به سبحانه وتعالى صاحب الندى، يعني العطاء الفياض يعني الكثير، هي فضل من الله ذي العطاء الكثير، هي اختصاص من الله بمحض فضله وإذنه. لذلك قال الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في البيت الموالي: يخص من أراد بالعناية وبالرسالة أو الولاية. يخص الله سبحانه وتعالى ذو الندى الفياض من أراد الله نبوته بالعناية بالإعانة والتوفيق، والاختصاص الرباني والتفضل الرحماني وبالرسالة بعد النبوة. بالرسالة بعد النبوة كما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد حين. وبالولاية، فالله يخص من يشاء من العباد بمحض فضله جل جلاله بالنبوة، ويخص من يشاء من الأنبياء بالرسالة، ويخص سبحانه وتعالى من يشاء من العباد بالولاية بأن يجعله وليا من أوليائه الصالحين بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وإحسانه ومنه على عبده المخصوص. هذا الذي نريد أن نؤكده ونرسخه ونبلغه لعوام الأمة. ثم يقول شيخنا الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه: وهو أي الرسول إنسان ذكر، أو حاله من لم تكيفه الفكر، وقال: بلغ من بعثت فيهم حكما دعوا إليه يقتفيهم، وإن يك الوحي بحكم قصر عليه فالنبي فيما شهر. انتقل رضي الله تبارك وتعالى عنه يتكلم عن مفهوم النبي والرسول، فقال رحمه الله بادئا بالرسول: وهو أي الرسول إنسان ذكر، أو حاله من لم تكيفه الفكر، وقال: بلغ من بعثت فيهم حكما دعوا إليه يقتفيهم. فبين رحمه الله سبحانه وتعالى أن الرسول في اصطلاح أهل السنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هو إنسان ذكر أوحى له الله سبحانه وتعالى، الذي لا تكيفه الفكر، الذي لا تدرك كنهه العقول سبحانه وتعالى. الأمر الرابع: وأمره الله سبحانه وتعالى بتبليغ الأحكام عنه، وقال: بلغ من بعثت فيهم حكما دعوا إليه، دعوا إلى الحكم يقتفيهم، يعني يتبعهم ويتعلق بهم. فالرسول أيها الكرام اصطلاحا هو إنسان، فخرج بذلك الملك وخرج بذلك الجن، فليسوا برسل اصطلاحا بهذا المفهوم الذي نتكلم فيه، لم يوحى إليهم بشرع. وأما قوله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فمعناه والله سبحانه وتعالى أعلم: ألم يأتكم رسل من بعضكم، وهم الإنس، أو المراد برسل الجن السفراء منهم، أي النواب منهم عن الرسل، لا أنهم رسل حقيقة بالمفهوم الاصطلاحي من عند الله سبحانه وتعالى. ولا يرد علينا كذلك قول الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا، لأن معناه كما قالوا كذلك والله أعلم أنهم سفراء بين الله وبين أنبيائه، ليبلغوا عن الله الأحكام والشرائع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وخرج بذلك الحيوانات. قال العلامة الباجوري رحمه الله سبحانه وتعالى في تحفة المريد: وكفر من قال في كل أمة نذير، بمعنى أنه في كل جماعة من الحيوانات رسول. وأما قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فهو في أمم البشر الماضية. انتهى كلامه رحمه الله. إنسان ذكر، خرج بالذكر الأنثى، فالإناث على التحقيق ليس فيهم نبي. قال أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى: لأن الأنوثة صفة نقص، لأن الأنوثة دون الذكورة، لأن الأنوثة صفة نقص فلا تليق بمقام النبوة، إذ المرأة لا تصلح للسلطنة وإمارة المؤمنين والقضاء في الحدود وفي القصاص وفي الجنايات، ولأن الله سبحانه وتعالى لم يستثن امرأة في قوله جل جلاله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، فلم يستثن امرأة ولا نساء. قالوا: ولأن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة، والأنوثة تقتضي الستر، لأن النساء مأمورات بالقرار في بيوتهن، ممنوعات عن الجهر بالكلام والخروج والدخول إلا لحاجة، وهذا ينافي الاشتهار أيها الأفاضل ودعوى النبوة. هكذا قرر بعض العلماء وجه كون المرأة لا تكون من الأنبياء والرسل على جميعهم الصلاة والسلام. والقول بنبوة مريم عليها السلام ونبوة آسيا امرأة فرعون ونبوة حواء أمنا حواء عليها السلام ونبوة أم موسى ونبوة هاجر ونبوة سارة زوجتي إبراهيم عليه السلام، القول بنبوة هؤلاء النسوة الكرام مرجوح لا يعول عليه، حتى عبر عنه الإمام النووي في الأذكار بالشذوذ، وقال صاحب بدء الأمال: وما كانت نبيا قط أنثى ولا عبد ولا شخص ذو فعال، يعني فعل قبيح. قال العلامة الدسوقي رحمه الله سبحانه وتعالى في حاشيته على أم البراهين: والحق أنها، يعني الأنثى، والحق أنها لا تكون رسولا وأن الرسالة مشروطة بالذكورة. انتهى كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويشهد لهذا أيها الكرام قول الحق سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، صدق الله العظيم. وإذا خرجت الأنثى أيها الكرام فلا يكون النبي من الإناث، تخرج الخنثى من باب أولى، فلا يكون النبي أنثى ولا خنثى، بل يكون رجلا كامل الذكورة ومن كمل ذكور بني آدم. احفظوا هذا أيها الكرام، لا يكون النبي إلا رجلا كامل الذكورة ومن كمل ذكور بني آدم عليه السلام. قال: أوحى له من لم تكيفه الفكر، يعني أوحي إليه بشرع من الله سبحانه وتعالى، وأمر بتبليغه، وأمر بتبليغه. أما النبي فلا يؤمر بالتبليغ، لذلك قال: وإن يكن الوحي بحكم قصر عليه، يعني على الموحى إليه. فالنبي فيما شهر. فالفرق بين النبي والرسول أن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ، هذا هو المشهور عند أهل السنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فبين النبي والرسول العموم والخصوص المطلق، لأن كل رسول هو نبي ولا عكس، وليس كل نبي رسول، ليس كل نبي أمر بالتبليغ، لكن كل نبي أمر بالتبليغ فهو رسول. قال العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى: فالنبي أعم من الرسول مطلقا، هذا هو المعتمد. فالنبي أعم من الرسول مطلقا، هذا هو المعتمد. انتهى كلامه رحمه الله رحمة واسعة. كذلك أيها الكرام لابد من إضافة صفة الحرية، لابد أن نقول أو نضيف ذكر حر، ويخرج بالحر الرقيق. فلا يكون النبي من العبيد، لأن الرق أثر الكفر غالبا، لأن الرق أثر من آثار الكفر غالبا. وقد تقرر أيها الأفاضل أنه لم يكفر أحد من الأنبياء بالله طرفة عين أو قلامة ظفر حشاهم من ذلك، ولأن الرقيق لا ولاية له على نفسه إذ هو مملوك للغير، فكيف يكون له ولاية على غيره من المؤمنين؟ هكذا قرر كذلك بعض العلماء وجه عدم كون الرقيق من الأنبياء والمرسلين على جميعهم الصلاة والسلام. ولا يرد على هذا لقمان عليه السلام رضي الله عنه، لأنه لم يكن نبيا على التحقيق، بل كان تلميذا للأنبياء، فقد ورد أنه كان تلميذا لألف نبي. قال ملا علي القاري رحمه الله تعالى: واختلف في لقمان فقيل نبي وقيل لا، بل هو ولي وهو الحق. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. فلقمان على الصحيح أيها الكرام عبد من عباد الله الصالحين، آتاه الله الصلاح والولاية، لكنه ليس بنبي، وعليه لا يضر كونه رقيقا. ولابد كذلك من إضافة قيد أو شرط آخر في التعريف، وهو سليم من المنفر، سليم من المنفر، فيخرج بهذا القيد غير السليم من المنفرات. فمن كان فيه منفر كالعمى والبرص والجذام لم يكن نبيا ولا رسولا، ولا يرد بلاء أيوب وعمى يعقوب كما نص عليه الباجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد، ونص عليه الشيخ أبو البركات الدردير في شرح الخريدة البهية، وغير ذلك من علماء أهل السنة. فلا يرد أيها الكرام بلاء أيوب ولا عما يعقوب عليهما السلام، لأن الابتلاء الحاصل لهما من الله أمر ظاهري وليس بلاء كما ينقل في كتب الإسرائيليات أدى إلى مرض منفر. ولم يعمى نبي الله يعقوب عليه السلام قط. يقول الشيخ عليش رحمه الله تبارك وتعالى في شرح هذه المنظومة المباركة: ويشترط أيضا في النبي والرسول أن يكونا سليمين من منفر طبعا، فمن كان فيه منفر كعمى وبرص وجذام فلا يكون نبيا ولا رسولا، ولا يرد بلاء أيوب وعمى يعقوب لأنه ليس حقيقيا بل هو أمر ظاهري، إلى آخر ما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه ورحمه ونفعنا به. ولابد من إضافة كذلك قيد البلوغ، فلابد أن نقول بالغ، ويخرج بهذا القيد غير البالغ فلا يكون نبيا ولا رسولا. ولا يرد على هذا أيها الكرام قول الله سبحانه وتعالى في حق نبيه الكريم سيدنا يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وآتيناه الحكم صبيا، لأن المراد بالحكم في هذه الآية الكريمة والله أعلم العلم وليس النبوة. يقول شيخ الإسلام الباجوري رضي الله تعالى عنه في تحفة المريد: ولا يرد قوله تعالى في حق يحيى: وآتيناه الحكم صبيا، لأن المراد بالحكم العلم والمعرفة لا النبوة. ولا يرد أيضا قوله تعالى حكاية عن عيسى: آتاني الكتاب وجعلني نبيا، لأنه من التعبير بالماضي عن المستقبل على حد قوله تعالى: أتى أمر الله، أو المعنى: وجعلني نبيا في علمه. انتهى كلامه رحمه الله. فلا يكون النبي أيها الكرام إلا عاقلا بالغا، ويخرج بالعقل والبلوغ الصبا والجنون وخفة العقل. فالنبي بالغ كامل العقل وحاد الفكر والذكاء، ولا يكون البتة شخص مجنون أو بليد أو صبي لم يبلغ، أو صبي لم يبلغ، لا يكون واحد من هؤلاء نبيا، حاشا لأنبياء الله سبحانه وتعالى من صفات النقص وكل ما يشين أو يحط من مراتبهم النفيسة المرفوعة العلية. نحوصل إذن أيها الكرام فنقول: الرسول هو إنسان ذكر حر عاقل بالغ سليم من المنفر، أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه لمن بعثه فيهم. أما النبي فلم يؤمر بالتبليغ، فالنبي إنسان حر عاقل ذكر بالغ سليم من المنفر، أوحى الله إليه بشرع يعمل به في خاصة نفسه ولا يؤمر بتبليغه. نعم، يخبر الناس أنه نبي ليحترم ولا يؤذى، لكن حيثية التبليغ خاصة بالرسل دون الأنبياء، فكل رسول هو نبي وليس كل نبي رسول. فالنبوة أعم من الرسالة، النبي أعم من الرسول كما بيناه منذ قليل. هذا مفهوم النبي اصطلاحا. أما النبي في لغة العرب فهو مهموز يعني بالهمزة وغير مهموز. النبي أو النبي بالهمز وتركه، فإن كان مهموزا فهو مأخوذ من النبأ وهو الخبر، لأنه مخبر، فإن النبي يخبرنا بالأحكام عن الله تعالى إن كان رسولا. فإن كان نبيا فقط أخبرنا بأنه نبي ليحترم ولا يؤذى، ولأنه مخبر بفتح الباء، لأنه مخبر ومخبر، ولأنه مخبر لأن جبريل عليه السلام يأتيه بالخبر وبالأحكام والوحي من عند الله سبحانه وتعالى. هذا النبي حيث كان بالهمز، فإن لم يكن بالهمزة فهو مأخوذ من النبوة وهي الرفعة، لأنه مرفوع الرتبة والمقام والمكان عند الله تعالى. فإنه ما من نبي كما قال العلماء إلا وهو أفضل من أمته، ومأخوذ من النبوة كذلك لأنه رافع لرتبة ومقام من اتبعه وآمن به. فعلى كل نبي أو نبيء على وزن فعيل، صالح لاسم الفاعل وصالح لاسم المفعول. نبي صالح لاسم الفاعل يعني مخبر، وصالح لاسم المفعول يعني مخبر، ونبي صالح لاسم الفاعل رافع لرتبة من اتبعه، وصالح لاسم المفعول أي أنه مرفوع الرتبة والمقام عند الله سبحانه وتعالى بمحض فضل الله جل جلاله. وأما الرسول في اللغة فهو كما قلت فعيل مشتق من الرسالة والإرسال، وهو البعث من مكان إلى آخر في أمر ما، لأن الرسول مبعوث من عند الله بالشرائع والأحكام. وإما مشتق من الاسترسال وهو التتابع، لأن الرسول ألزم تكرير التبليغ وأمرت الأمة باتباعه. فالرسول فعيل مشتق إما من الرسالة والإرسال، وإما مشتق من الاسترسال. الإرسال هو البعث من مكان إلى آخر في أمر ما، الاسترسال هو التتابع. فهذا أيها الكرام تعريف النبي في اللغة وتعريف الرسول في اللغة، بعد أن عرفناهما من خلال النظم في اصطلاح علماء الكلام وعلم التوحيد من أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وها هنا تنبيه مهم أيها الكرام الأفاضل، لا يشترط في النبي أو الرسول كتاب، أن يكون معه كتاب، ولا يشترط في شرعه الشريف الذي أنزل إليه أن يكون ناسخا لما قبله من الشرائع. فليس شرطا في النبوة والرسالة أن يكون مع النبي كتاب سماوي أو شريعة ناسخة. وهناك قولان مقابلان لهذا القول. الأول أن الرسول إنسان أوحي إليه بشرع وكان له كتاب. القول الثاني، لابد في الرسول من أحد أمرين، إما أن يكون معه كتاب، وإما أن تكون شريعته ناسخة لما قبله من الشرائع. يشير إلى هذين القولين المقابلين للقول المعتمد العلامة الدسوقي رحمه الله تعالى في حاشيته على العقيدة الصغرى، فيقول ومقابله، أي مقابل المعتمد، ومقابله قولان. الأول أن الرسول إنسان أوحي إليه بشرع وكان له كتاب، فلا بد في الرسول من الكتاب والشريعة، ولا يلزم من كونه له كتاب أن يكون له شريعة، لاحتمال أن يكون ما في الكتاب مواعظ. واعترض هذا القول بأن الكتب قليلة والرسل كثيرة، فكيف يشترط في الرسول أن يكون له كتاب؟ قال والقول الثاني يقول لا بد في الرسول من أحد أمرين، إما أن يكون له كتاب، وإما أن تكون شريعته ناسخة لشريعة من قبله. فإذا نزلت التوراة على موسى وأوحي إلى نبي من بني إسرائيل مثلا بتبليغ أحكامها أحكام التوراة ولم ينزل عليه كتاب ولم تكن شريعته ناسخة لشريعة موسى فلا يكون رسولا. انتهى كلامه رحمه الله ورضي عنه. بهذا أيها الكرام الأفاضل نكون قد أتينا على ختام درسنا 26 بحمد مولانا سبحانه وتعالى وتوفيقه جل جلاله. في درسنا المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم عن بعض صفات الأنبياء الواجبة في حقهم عليهم الصلاة والسلام وما يقابلها من الأضداد. نتكلم إن شاء الله عن الصدق وعما يقابل الصدق من الصفة المنافية له، ما المراد بالصدق، ما المراد بالكذب، حشاهم منه عليهم الصلاة والسلام، وما دليل هذه الصفة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونتكلم عن صفة الأمانة، عن مفهومها وعما يقابلها وعن دليلها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة مولانا رسول الله سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى والديه وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.